على الأزهر الله أكبر رم الدنيا كمن وأكثر أول توصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا حين على مسلمين يبعد سلام في كلمتين يا هلا اللي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء صفحتك وترفعي الصوت كي احنا بدأنا في دي كويس. المقصد السادس في المقدمات، مقدمات جمع مقدمة، ومقدمة يعني قضية جعلت جزء قياس، كل حاجة لها معنى محدد. فالقضية انتوا عارفين قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، جملة فيها مسند ومسند إليه أو محكوم عليه ومحكوم به، كيف أنت؟ كيف الوالد؟ أنت معاك الموبايل بتاعك؟ خلاص خليه. الله، إذا كان عندك وده بتاع حسن ولا بتاعك أنت؟ أنت متبرع بي؟ صدقة أو هدية؟ خلاص اكتب حسن. وموجود هنا في المكتبة أو في البيت عندي، لا أدري. بتفكرني يعني لسه ما بدأش الترم الثاني. فالشيء الواحد يأخذ أسامي مختلفة باعتبارات القضية نفسها إذا وقعت يعني ثمرة لقياس كيف اسمها نتيجة، وإذا احتوت على أصغر الحدود كيف اسمها صغرى، وعلى الحد الأكبر كيف اسمها كبرى، وهي برضو مقدمة. فتأخذ أسماء متعددة باعتبارات بالله السلامة. كان معايا حاجات لك بس سبتها مع الراجل السواق لأنه هيروح يجيب أشياء من مجلس الأعلى، ربما يكون جزء منها لي في البيت وجزء لكم. الساعة 11:30 ينبهونا نطلع بره هنا نقابل. عالم الماهيات، لا، عالم الماهيات عقلي، أما عالم الحقائق أو ما أسماه بعالم المثل فهي أشياء موجودة وجودا خارجيا فوق في السماء أو في الملأ الأعلى عنده، والمثل بتاعته غير المثال، غير عالم المثال عند الصوفية. اللي عايز ده يروح يقرا اسطوره الله او اسمها ايه، مش اسطوره بيسميها هو ايه، ما هو كل الحاجات بتاعه افلاطون اسمها ايه، محاوره، فمحاوره الكهف حيث يجلس الناس ولا يرون كدنيانا هذه الا الخيالات والصور للحقائق التي تتحرك أو توجد خارج الكهف، وهم وشهم لباطن الكهف، يعني قدامهم كده بتاع كده زي